كلا امريكا صحت كلا للطغاة كلا كلا اسرائيل يا شهيد الجمعة كلا كلا للباطل صحت كلا للطغاة كلا كلا استعمار هاج عرش الظالمين هذه كلا الحسين ما جعرش الظالمين هذه كلا الحسين كلا كلا يا شيطان هذه الكلا وكلا كربلا بينها وصل بنهرين الدماء هذه الكلا وكلا كربلا بينها وصل بنهرين الدماء صرخة الأرض بأفواه السماء زلزلت عرش الطغاة المجرمين زلزلت عرش الطغاة المجرمين الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا إيران الله أكبر الله أكبر الله أكبر يا إيران يا شهيد الجمعة كلا كلا امريكا صحت كلا للطغاة كلا كلا اسرائيل يا شهيد الجمعة كلا كلا للباطل صحت كلا للطغاة كلا كلا استعمار ما جعرش الظالمين هذه كلا الحسين ما جعرش الظالمين هذه كلا الحسين كلا كلا يا شيطان.